فلو عرف الناس الإسلام لما ترددوا لحظة في اعتناقه. ولذلك أنا يعني لما أتيت هنا كان يعني شاغلي الأكبر أن أدعو غير المسلمين، ويمكن ده المرة الثانية التي أدخل فيها مسجدا، فأنا كنت دائما أحاضر في القاعات ولا أحاضر في المساجد. ليه؟ لأن المسجد يعني كدار عبادة المسلمين لا يدخله غيرهم في العادة يعني، إنما القاعات يمكن لبعض يعني من غير المسلمين أن يدفعوا الفضول فيرى هذا التجمع الكبير يقول ما له، ويدخل ربما سمع كلمة ينشرح على صدره ويسلم. فتبيين الإسلام لغير المسلمين بما فيه من فضائل وشمائل، لا سيما فضيلة الوفاء التي جعلوا الكلب رمزا لها وأوقفوا المال لأجله. لو عرفوا حقيقة الوفاء في الإسلام لا سارعوا زرافات ووحدانا إليه. لا تجمل الحياة أيها الإخوة الكرام إلا بالوفاء. الوفاء مأخوذ من وفى يوفي وفاء، أي كمل تكميلا. قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى العبادة حقها ولم يسأل غير ربه تبارك وتعالى. حتى أن جبريل عليه السلام لما خاطبه وهو في النار ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، إنما ينزل المرء حاجته برب العالمين ولا ينزله بمخلوق مهما جل قدره.